بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس ضمن دورة علمية بعنوان مدخل لعلم الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية في شهر جماد الآخرة عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بسم الجميع. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نتمم الكلام عن الفرع الأول، وكنا قد وقفنا بالأمس عن الجهة أو في حول الجهة الثانية، مراحل التصنيف في علوم الحديث، وذكرت أن ملخص المراحل التي مر بها علم الحديث أنه في خمس مراحل لن نبسط الكلام حولها، ولكن نأتي عليها على سبيل الاختصار. المرحلة الأولى التي مر بها علم أصول الحديث مرحلة تمحيص الأخبار والاحتياط فيها، مرحلة تمحيص الأخبار والاحتياط فيها والتثبت في نقلها، كالرحلة في سماع الحديث ونحو ذلك. هذه المرحلة كانت في عصر الصحابة كما مر من تثبت أبي بكر رضي الله عنه، واحتياط عمر رضي الله تعالى عنه، وصنيع من علي بن أبي طالب في الاستحلاف أيضا لمن حدثه، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرحلة حصل أن تكلم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجرحوا وعدلوا أيضا، وإن كان ذلك على قلة كما نقل هذا فيما سبق عن الحافظ الحاكم أبي عبد الله رحمه الله في لقاء الأمس. إذن هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة التفتيش في الأسانيد والكلام على الرجال جرحا وتعديلا، وهذه المرحلة ظهرت بشكل أكبر وأكثر بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه كما تقدم. لماذا ظهر الكلام والتفتيش والبحث؟ نعم، لأنه بعد هذه الفتنة، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، صاحب هذه الفتنة ظهور بعض الفرق المبتدعة من الخوارج والقدرية وغير ذلك، وهذا كان في أواخر عصر الصحابة وبدء عصر التابعين. هذه المرحلة الثانية بدأ فيها تدوين السنة وجمعها رسميا، بدأ فيها جمع السنة وتدوين السنة رسميا ماذا نعني برسميا؟ أي أنه الجمع جاء بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. يقول: لماذا أمر عمر بهذا؟ قال: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ووقع هنا للكشميهني، يعني في قول عمر انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، قال: ووقع ها هنا للكشميهني عندك، يعني انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فاكتبه. قال: قوله فاكتبه يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، ابتداء تدوين الحديث النبوي. قال: وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان ذلك على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء، ضبطا له وإبقاء. ثم قال: وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، يعني ليس إلى أبي بكر بن حزم فقط، إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وأسند الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن شهاب الزهري رحمه الله ورضي عنه قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا، يعني شرق وغرب مما كانت الأرض تحت ولايته مما جمعه الزهري ومن كان معه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير ولله الحمد. لا شك أنه قد كثرت التداوين والتصانيف بعد ذلك كما قال الحافظ، وحصل خير كثير، ولا زالت الأمة حتى يومنا هذا تنعم بفضل الله مما دونه أئمة الإسلام. فمن هذه المؤلفات والمصنفات الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رحمه الله المتوفى سنة 54 بعد المئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والجامع للإمام سفيان الثوري المتوفى سنة 61 بعد المئة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه المتوفى سنة 79 بعد 100 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم الذين تتابعوا على ماذا؟ على التصنيف والجمع. واشتهر جماعة من أهل العلم بالتأليف في ذلكم الوقت كابن جريج رحمه الله المتوفى سنة 50 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإمام محمد بن إسحاق المتوفى سنة 51 بعد 100 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ابن أبي عروبة المتوفى سنة 56 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. هذه المصنفات المتنوعة، الجامع وغيرها والموطأ وغيرهم ممن صنف، ممن ذكرنا وكمصنف عبد الرزاق الصنعاني وغيرها، هذه المصنفات والمؤلفات ضمت المرفوعات والموقوفات والمقطوعات ونحو ذلك، يعني ضمت جملة مما جمعه أهل العلم، لم يقتصر أمرهم على ماذا؟ على المرفوع فقط، فبعضهم جمع هذا وبعضهم جمع هذا وهذا وهذا وهكذا. هذه الكتب في بعض هذه المؤلفات فيها جملة من القواعد والأصول لهذا العلم المبارك، علم أصول الحديث. هذه المؤلفات بعضها جمع أصولا لهذا العلم المبارك، أعني علم أصول الحديث، لكن هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الأمور كانت منثورة ومبثوثة، كانت منثورة مبثوثة في ثنايا ماذا؟ في ثنايا المؤلف. وأضرب لهذا مثلا، خذ مثلا الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه المتوفى سنة 40 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتبه العظيمة كتاب ماذا؟ الرسالة، كتاب الرسالة. هذا الكتاب العظيم أودع فيه الإمام الشافعي رحمه الله جملة من المباحث الحديثية، من ذلك بيان شروط الحديث الصحيح، وكذلك فيه الكلام عن المنقطع وعن المرسل وغير ذلك من مسائل ماذا؟ من مسائل العلم، من مسائل علم أصول الحديث. واضح؟ لكنها كما قلت هي ماذا؟ منثورة في ثنايا، تحتاج إلى ماذا؟ إلى استخراج وإلى جمع. المرحلة الثالثة، هذه المرحلة تعتبر العصر الذهبي، هذه المرحلة تعتبر هي العصر الذهبي لتدوين السنة المطهرة، وهي في الحقيقة بدأت تقريبا من بدء القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع الهجري، من بدء القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع الهجري، حيث دونت فيها في هذه المرحلة وفي هذه الفترة المصنفات العظيمة في السنة المطهرة كالصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وغيرها من المصنفات العظيمة البديعة والمهمة. هذه المصنفات أيضا تضمنت ليست كلها لكن جملة منها تضمنت أيضا جملة من علم أصول الحديث، وهذا يظهر لك إذا كنتم تذكرون ما ذكرنا بالأمس مما سردت جمعا مما أورده الإمام مسلم في مقدمة إيش؟ الصحيح. فلك أن تنظر مقدمة صحيح الإمام مسلم لتظهر بجملة من هذه القواعد، وكذلك لك أن تتأمل ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع من بيانه للحسن وما يتعلق به ونحو ذلك. وصنفت في تلك المرحلة بعض المؤلفات في أنواع علوم الحديث، صنفت في تلك المرحلة مؤلفات في بعض أنواع علوم الحديث ككتب الرجال والعلل والجرح والتعديل والسؤالات ونحو ذلك. من هذه الكتب كتاب الإمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله في العلل، ومثله الكتب المروية عن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال كرواية ابنه عبد الله وكرواية المروذي وغيرهما، وكذلك العلل الصغير والعلل الكبير للإمام الترمذي، وكذلك التأريخ للإمام يحيى بن معين سواء من رواية الدوري أو غيرها من الكتب التي رويت عن الإمام يحيى بن معين، وكذلك تواريخ الإمام البخاري الكبير والأوسط والجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم وسؤالات أبي داود للإمام أحمد والطبقات لابن سعد وغيرها كثير وكثير. كل هذه المصنفات التي أفردت والتي جمعت أو جمعت السنة وغير ذلك كما تقدم من كتب الستة وغيرها أو التي أفردت في بعض الأنواع حوت كلاما عظيما ودقيقا ونفيسا في أنواع شتى من أنواع علوم الحديث، في أنواع شتى من علوم ماذا؟ الحديث. عرفتم المرحلة الرابعة. هذه المرحلة بدأت هذه المرحلة، المرحلة الرابعة، من منتصف القرن الرابع الهجري إلى أوائل القرن السابع الهجري، إلى أوائل القرن السابع الهجري. في هذه المرحلة وفي هذه المدة جمعت القواعد المبثوثة في اصطلاح أهل الفن، جمعت القواعد المبثوثة التي أشرنا إليها والمنثورها جمعت في اصطلاح أهل الفن. ليس ثمة فقط جمع، إنما جمع مع الكلام عليها، مع الكلام عليها شرحا وإيضاحا واستدراكا وبيانا ونحو ذلك. فكتبت بعض الكتب في هذا الباب، مثل، لن أطيل في ذكر الكتب، سأذكر كتابين فقط ويتعلق تعليق بعد ذلك بهما. من هذه الكتب كتاب المحدث الفاصل. ما اسم الكتاب؟ المحدث الفاصل بين الراوي والسامع، بين الراوي والواعي، آسف، بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. من مؤلفه؟ القاضي العلامة الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. متى توفي رحمه الله؟ توفي 60 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي كتاب مهم في بابه. لما تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله عن كتاب الرامهرمزي في النزهة وذكره قال لكنه لم يستوعب، لم يعني الرامهرمزي لم يستوعب أنواع علوم إيش الحديث، فهمتم؟ ماذا قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ترجم للحافظ الرامهرمزي؟ قال صنف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث، وما أحسنه من كتاب، وما أحسنه من كتاب. ثم قال قيل إن السلفي، أحد الحفاظ أبي طاهر السلفي، قيل إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه، دائما معه يحمله يعني. ثم قال وكتابه المذكور، يعني بعد أن تكلم كلاما طويلا، ثم قال كتابه، كتاب الرامهرمزي المذكور المحدث الفاصل، ينبئ بإمامته، ينبئ بإمامته. طيب لماذا ألف الرامهرمزي هذا الكتاب؟ ما هو الداعي؟ نحتاج إلى أن أذكرك بهذا، بهذا السبب الباعث، لأني سأحتاج إليه في وجه آت. ماذا قال؟ قال اعترضت طائفة ممن يشنأ الحديث ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب الحديث والإزراء بهم وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم، وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم ورفع من ذكر من حمله وعني به، فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة هذا الدين وأخبرون عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهة، وما عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله وحققوا مناقب عترته ومآثر آبائه وعشيرته، إلى أن قال وعبروا عن جميع ما فعل، عن جميع فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله، إلى أن قال وقد كان بعض شيوخ العلم ممن جلس مجلس الرئاسة، له مقدم ومعظم، ممن جلس مجلس الرئاسة واستحقها لعلمه وفضله، لحقه بمدينة السلام بغداد، بمدينة السلام من أهل الحديث جفاء، هذا الفاضل لحقه جفاء من أهل إيش؟ من بعض أهل الحديث، قلق عنده قلق عنده وغمه ما شاهده من عقد المجالس ونصب المنابر لغيره. ها، التفتت الناس إلى أهل الحديث وتركوا ماذا؟ مجلسه. وتكاثف الناس في مجالس أو في مجلس من لا يدانيه في علمه ومحله أخذته ماذا؟ أخذته إيش؟ الغيرة، وأخذه شيء من هذا حظ النفس، فعرض بأصحاب الحديث في كلام الله يفتتح به بعض ما صنف، فقال: يترك المحدث حتى إذا بلغ الثمانين من عمره وكان مصيره إلى قبره قيل عند الشيخ حديث غريب فاكتبوه. قال رحمه الله، أعني الرامهرمزي: فلم ينقص هذا القول من غيره ما نقص من نفسه لظهور العصبية فيه، ولأنه عول في أكثر ما أودعه كتبه وأكثر الرواية عنه، على طبقة لا يعرفون الحديث ولا ينتحلون سواه، وهم عيون رجاله أهل الحديث، ليس فيهم أحد يذكر بالدراية ولا يحسن غير الرواية، فألا تعدب بأدب العلم وخفض جناحه لمن تعلق بشيء منه ولو كانوا دونه، ولم يبهر شيوخه الذين في التفقه والمتفقهة في الحديث. وقال بفضل، نعم، ولم يبهر شيوخه الذين عنهم أخذ وبهم تصدر ووفى الفقهاء حقوقهم من الفضل، ولم يبخس الرواة حظوظهم من النقل، ورغب الرواة في التفقه والمتفقهة في الحديث، وقال بفضل الفريقين وحض على سلوك الطريقين، يعني من جمع بين الحديث وإيش؟ والفقه، فإنهما يكملان إذا اجتمعا به، إذا اجتمعا وينقصان إذا افترقا. فتمسكوا، جبركم الله بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتبينوا معانيه، وتفقهوا به، وتأدبوا بآدابه، ودعوا ما به تعيرون من تتبع الطرق وتكثير الأسانيد، يعني من غير دربة ولا معرفة ولا فقه فيها، وتطلب شواذ الأحاديث وما دلسه الماجنين وتبلبل فيه المغفلون، واجتهدوا في أن توفوه حقه من التهذيب والضبط والتقويم، لتشرفوا به في المشاهد وتنطلق ألسنتكم به في المجالس، ولا تحلفوا بمن يعترض عليكم حسدا على ما آتاكم الله من فضله، فإن الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكران، ونسب لا يجهل بكل مكان. ثم تكلم عن شرف المحدث. الكتاب الثاني: معرفة علوم الحديث، وهو للحافظ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم، المتوفى سنة 450 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب، كتاب الحاكم، كتاب نافع مفيد جدا. قال الإمام أبو عثمان الصابوني، الصابوني، متى توفي الإمام الصابوني؟ 49 بعد 449 من الهجرة وفاته. الإمام أبو عثمان الصابوني هو تلميذ الحاكم، أحد تلامذة من؟ الحاكم. قال الإمام الصابوني رحمه الله أبو عثمان في كتابه العظيم عقيدة السلف أصحاب الحديث، في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث مثنيا، كان في كتابه هذا عقيدة السلف تكلم مثنيا على كتاب شيخه الحاكم المعرفة هذا، حيث قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التأريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول، فنقل عنه. فذكر كتابين له: كتاب التاريخ، تاريخ نيسابور، والذي يعني هذا الكتاب تكلم فيه جمع، وهو يعتبر في عداد المفقود، والموجود منه المنتخب من تاريخ نيسابور، فهو يعني هذا الكتاب فيما يتعلق بتاريخ نيسابور. الكتاب الثاني هذا الكتاب الذي معنا، وإن كان قد سماه معرفة إيش الحديث، يعني ما يتعلق بمعرفة إيش الحديث، معرفة علم الحديث. بماذا وصف الكتابين والذي يعنينا فيه كتاب المعرفة؟ اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما. هذا الكلام كلام الإمام الصابوني عن كتاب شيخه الحاكم المعرفة، وهو يصفه بأنه لم يسبق إيش إلى مثله أو إليه. هذه العبارة رائقة من إمام حافظ، هي التي تعنينا في هذا المقام لتبين لك عظيم منزلة كتاب من؟ الحاكم، بشهادة من؟ تلميذه الصابوني رحمه الله. وهنا أقول، أعلق على هذا، هنا أمران، هنا إيش؟ أمران. الأمر الأول، اعلم بارك الله فيك أن إطلاق اسم علوم الحديث على هذا الفن خاصة لا يعرف قبل الحافظ الحاكم، لا يعرف قبل الحافظ الحاكم، فهو يعتبر أول من أطلقه عليه. ولهذا قال إيش الصابوني: لم يسبق إليه، لم يسبق أي إلى تأليف كتاب مختص بعلم أصول الحديث ويطلق عليه علم الحديث أو معرفة علم الحديث، لم يسبق قبل من؟ الحاكم. عرفت هذا؟ الأمر الثاني أن الحافظ الحاكم يعتبر أول من صنف كتابا مفردا في علوم الحديث، كتابا جمع فيه الكلام عن هذا الفن للدلالة على هذا العلم، كتاب صنفه في هذا الفن وللدلالة على هذا العلم وعلى قوانينه، وعلى إيش؟ قوانينه. قد يقول قائل، وهذا إيراد أنا أورده وأجيبك عنه، لأن قد يكون البعض يعني يرد عنده هذا السؤال، قد يقول قائل: كيف التوفيق بين هذا وهو القول بأن الحاكم أول من صنف في معرفة علوم الحديث، وبين ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، فأول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، أليس كذلك؟ هذا إيراد قد يرد. فأقول: الجواب عن هذا الإيراد من وجهين. الوجه الأول أن الحافظ ابن حجر رحمه الله إنما يريد بالأولوية هنا في غالب الظن، يريد بالأولوية في غالب الظن لا قطعا بها، لا قطعا بها. كيف عرفنا أنه هذا؟ الدليل على هذا ما قاله الحافظ نفسه، ما قاله الحافظ ابن حجر في كتابه المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، لما ترجم هناك في المجمع المؤسس، ترجم لشيخه برهان الدين إبراهيم ابن أحمد ابن عبد الواحد التنوخي البعلي الشامي، هو أول شيخ ترجم له الحافظ ابن حجر في كتابه المجمع المؤسس. ذكر في ترجمة شيخه برهان الدين جملة من الكتب والأجزاء التي قرأها عليه، يعني قرأها ابن حجر على شيخه برهان الدين. قال ابن حجر: وقرأت عليه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، قرأت عليه المحدث الفاصل، هذا لمن؟ للرامهرمزي. قرأت عليه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي بإجازته من أبي الفتح محمد بن عبد الرحيم، ثم ساقه. ماذا قال ابن حجر؟ وهو كتاب الرامهرمزي، وهو أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن، في غالب إيش؟ الظن. في النزهة ما في غالب الظن، إنما قال أول من صنف في ذلك القاضي فلان. هنا في المجمع المؤسس قال أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن. وإن كان يوجد قبله، يقول الحافظ، وإن كان يوجد قبله في مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، مثل إيش التي ذكرناها؟ كتب السؤالات والعلل وغير ذلك، لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك في زمانه، ثم توسعوا بعد ذلك، فأول من تصدى له الحاكم أبو عبد الله. ما في غالب الظن هنا. تأمل كقول الحافظ في غالب إيش؟ في غالب الظن، يتبين لك أنه لم يجزم ويقطع بالأولوية، لم يجزم ولم يقطع بإيش؟ بالأولوية كما هو ظاهر. فهذا ما يحتاج إلى مزيد يعني فلسفة زائدة، واضح الكلام. طيب، قوله فأول من تصدى له الحاكم في نفس السياق، ماذا يقصد أول من تصدى له؟ يريد تصدى للكتابة في هذا الفن كفن مستقل وبتوسع فيه طيب الثاني من تدبر وتأمل كتاب الرام هرمزي، ما قلنا إراد وجواب، وقلت من وجهين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هذا الذي أقوله الآن، من تدبر كتاب وتأمل كتاب الرام هرمزي المحدث الفاصل إلى آخره، يظهر له أن الكتاب ليس مختصا بعلوم الحديث، ليس مختصا بعلوم الحديث. ليش أقول أن البعض قد يسمع أول مرة يسمع مثل هذا الكلام؟ بعض الناس قد يكون الكتاب ليس مختصا بعلوم الحديث، إنما هو مختص بآداب الرواية. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فهو مختص بآداب الرواية والراوي ونحو ذلك، وإن كان قد حوى بعضا من أنواع علوم الحديث، وفيه هذا وفيه غيره، جيد، لكنه لا يسمي أنواع علوم الحديث بالأنواع، لا يسميها أنواعا، لا يسميها أنواعا، بل يجعلها أبوابا، كالعالي والنازل وكتابة الحديث ورسمه والكنى والإجازة والمناولة، لم يتعرض في الكتاب للمسند والموقوف والمرفوع والمرسل والمنقطع والمسلسل والمعنعن والمعضل والمدرج والجرح والتعديل والصحيح والسقيم وناسخ الحديث ومنسوخه والمشهور والغريب والفرد والتدريس وعلل الحديث والشاذ وغيرها كثير، لم يتعرض له. هذه الأنواع هي موجودة في كتاب من؟ الحافظ الحاكم رحمه الله، المعرفة، واضح؟ وقد سماها الحاكم في المعرفة ماذا؟ أنواع، النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، فهمتم؟ وجعل كل واحد منها نوعا مستقلا، نوعا إيش؟ مستقلا. فمن هنا بارك الله فيكم بعد هذين الوجهين أقول تظهر لك المفارقة بين الكتابين، كتاب الرام هرمزي وكتاب من؟ الحاكم. تظهر لك المفارقة بين الكتابين من جهتين، الجهة الأولى المباينة بين عنواني الكتاب، المباينة بين عنواني الكتاب، الأول إيش؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا عنوانه، والثاني إيش؟ معرفة علوم الحديث، فكل عنوان يخبرك بمضمونه، بمضمون الكتاب، أليس كذلك؟ العناوين تنبئك عن مضمون ما في داخل هذه الكتب. الجهة الثانية أن مضمون الكتابين من حيث الاشتمال لأنواع علوم الحديث وقوانينه وفنونه، فالأول كتاب الرام هرمزي ليس جامعا لذلك، وأما الثاني فهو متضمن لجملة كبيرة منه وعليه، فإن الحافظ الحاكم يكون أو تكون له الأولوية، وعليه فإن الحافظ الحاكم تكون له الأولوية من هذه الحيثية، من هذه إيش؟ الحيثية. طيب، من باب الاستئناس أيضا وتعضيد هذا الرأي أنقل لكم نقلا أيضا نفيسا عن العلامة ابن خلدون في المقدمة لما عقد فصلا في علوم الحديث، ذكر في هذا الفصل شيئا من عن هذا الفن، وأشار إلى البعض الأنواع، ثم قال: ووضعوا لهذه الفصول كلها قانونا كفيلا ببيان تلك المراتب والألقاب وسلامة الطرق عن دخول النقص فيها. طيب، عرفتم الآن؟ وضعوا إيش؟ قانونا، وضعوا لهذه الفصول كلها قانونا كفيلا. وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله الحاكم، وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه، وتواليفه فيه مشهورة، تواليفه فيه ماذا؟ مشهورة. طيب، لماذا ألف الحاكم هذا الكتاب؟ لماذا ألف الكتاب؟ بين السبب في المقدمة، قال: لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قد قلت. البدع إيش؟ كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قد إيش؟ قلت، يعني ضعفت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طالبيها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار، وأعمد في ذلك سلوك الاختصار دون الإطناب في الإكثار، والله الموفق لما قصدته. إذن السبب الباعث ظهور البدع وقلة وضعف من ضعف من يعرف أصول السنن. فهو إذن كتاب جامع لجملة كما قلنا من قوانين وأنواع هذا العلم، وهو كتاب مهم كما تقدم. لكن يعني ثمة عبارة للحافظ ابن حجر على هذا الكتاب لنا معها وقفة، لنا معها إيش؟ مع إعظامنا للحافظ ابن حجر، لما تكلم عن كتاب الحاكم في نزهة النظر قال: لم يهذب ولم يرتب. الحاكم يعني كتابه المعرفة هذا لم يهذبه ولم إيش؟ ولم يرتبه، هكذا أطلق الحافظ رحمه الله. أقول تعليقا على كلام الحافظ ابن حجر، لأنه بارك الله فيك، اسمح لي، هذه بين معترضة، بعض الناس قد يقرأ النزهة ولا يقرأها على أحد من الناس، ولا رأيت بارك الله فيك، ويتمر هذه العبارة لا يعلق ولا ينقب ولا يستدرك. كلام الحافظ ليس قرآنا ولا هو وحي، هو إمام عالم في فنه من أهل العلم والحفظ، لكنه بشر كغيره من العلماء الذين يصيبون ليس هو أعظم من البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، وانتقد أئمة العلم على البخاري وإن كان الصواب مع البخاري، ونقدوا مسلما وإن أليس كذلك؟ فليس هو يعني رحمه الله منزها عن أن يؤاخذ أو يستدرك عليه، فهو يصف كتاب الحاكم بأنه لم يرتب ولم يهذب، هكذا لم يدلل على شيء من ذلك. فيجب على طالب العلم أن يدور مع الحق والدليل حيث دار لمن كان يعرف ذلك. أقول في الحقيقة أنه بالتأمل مليا في كتاب الحافظ الحاكم أبي عبد الله، فإني وجدته مرتبا ومهذبا وفق ترتيب رأى أنه هو المناسب، وفق ترتيب يراه هو المناسب لما يحتاج إليه طلبة العلم آنذاك. أما هو ألفه للذين كذا وكذا وكذا، يرى أن هذا يناسبهم، قد يكون يناسب ذلك العصر. أنت ترى ترتيبا آخر، لا يعني أن الترتيب الذي بينك وبينه قرابة 4 قرون هو ليس مرتبا ولا مهذبا. والسبب كما قلت في كلامي هذا الذي دعاني أيضا إلى التعليق على كلام الحافظ ابن حجر، أن بعض شراح النزهة لما جاء إلى كلام الحافظ ابن حجر لم يرتب ولم يهذب، إيش قال؟ قوله لكنه لم يهذب كتابه، بل ذكر فيه أشياء مستغنى عنها، ولم يرتب قال أي ذكر أمورا متداخلة مختلطة. إيش هذا الكلام؟ من صاحب هذا الكلام؟ هذا النصربوري صاحب إمعان النظر، ومثله ملا علي قاري في شرح النخبة قال لكنه أي الحاكم وإن استوعب لم يهذب أي بالتنقيح والتصحيح، ولم يرتب أي لم يجعل الأشياء في مراتبها وفق مادتها كما ينبغي عند الفصيح والنصيح. ما هذا الكلام المرسل؟ مع احترام من أهل العلم، لم يورد أحد ممن علق ووافق وطابق ولا مثال واحد على عدم الترتيب وعلى عدم التهذيب. ما هو الفصيح والنصيح؟ أين هو المخالفة في هذا؟ عند أي فصيح تقصد؟ وأي نصيح تريد؟ فأقول تعقيبا على كلامهم جميعا، أولا لا زال العلماء يعرفون قدر ومكانة الحافظ ابن حجر رحمه الله العلمية العلية، وبخاصة في هذا الفن. وعليه فكلام الحافظ ابن حجر هنا محل تقدير واحترام، إلا أني لم أجد بيانا وشرحا، خلي الشراح المتأخرين الذين جاءوا النصربوري ولا علي قاري ولا من أهل العلم، اترك هؤلاء، لم أجد بيانا وشرحا من الحافظ نفسه لكلامه هذا، وهو وإن كان قد تعقب الحاكم في كتابه النكت في مواضع، وقد تتبعت النكت كلها في المواطن التي تتبع أو انتقد الحاكم فيها وهي قليلة، وهي إيش؟ قليلة، لا يظهر من تتبعها أن تكون هي مأخذ الحافظ ابن حجر هنا ومراده هنا أبدا. الأمر الثاني، لا يعني بالضرورة أن الترتيب والتهذيب مع مفرداتهما، مفردات التهذيب ومفردات الترتيب الذي في ظن الحافظ مثلا أو في ذهنه، لا يعني بالضرورة أن الترتيب والتهذيب ألفه الحافظ ابن حجر في النخبة أو في النزهة، ها؟ وقبل ذلك جرى عليه أبو عمرو بن الصلاح الحافظ في المقدمة أن يكون هذا الترتيب هو الأنسب والأليق في التأليف في هذا الفن. لا يعني ذلك بالضرورة، لا يعني ذلك بالضرورة أن يكون، لا بد الأمر أن يكون ماذا؟ كذلك لا غير. وكلام النصربوري الذي ذكرته لكم لم يأتي كما قلت بما يدل على كلامه من صنيع من؟ من صنيع الحاكم. إيش قال؟ لكنه لم يهذب كتابه، بل ذكر فيه أشياء مستغنى عنها ولم يرتب، قال بل ذكر أمورا متداخلة مختلطة. كان الواجب عليه أن يذكر هذه الأشياء التي ذكرها ومستغنى عنها، صحيح؟ مثل ماذا؟ هل مثل؟ ليش تجعلني أقرأ كتاب الحاكم وأقول ممكن هذا، ممكن يقصد هذا، يمكن لا يريد هذا؟ هذا ما يصح في باب العلم أن يرسل الكلام هكذا على عواهنه، لا بد أن يأتي بماذا؟ بالأدلة. فهذا تحكم وإطلاق لا وجه له ولا بينة عليه. فما هي الأشياء المستغنى عنها فيه؟ وما الذي يغني عنها منها؟ أما هو الواجب؟ ثم لعل ما رآه النصربوري مستغنى عنه إن أراد في عصر الحافظ ابن حجر أو يريد عصره هو، وهو القرن الرابع عشر الهجري، ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى من؟ إلى الحاكم، صحيح؟ أنت ترى مستغنى، هو لا يرى مستغنى، يرى الحاجة إليه، لأنه يرى أن الذي دعاه إلى كتابة الكتاب أن معرفة الناس بأصول السنن قد قلت مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طالبيها على الإهمال والإغفال. هذا يحتاجون إلى تذكير وإلى تنبيه بما يجب أن يعتنوا به أو يعتنوا به. إذ يعني أن الحاكم رأى ذلك، وأن الناس الذين عايشهم أو الطلبة يرى أن فيهم ضعفا في هذا الباب، فهل يمكن للنصربوري الذي بينه وبينه قرابة 9 قرون ما بينهما أن يبين لنا ما الذي يجب أن يستغني عنه الحاكم مما لا ينبغي أن يستغنى عنه؟ ودون ذلك خرط القتال. ثم إنه لما قال الحاكم على الإهمال والإغفال، هذا فيه بيان للموجب لما ذكره في الكتاب ترتيبا وتهذيبا وتمثيلا، وأن ما سطره في الكتاب ليس فيه مما هو مستغنى عنه، بل كل الذي في الكتاب يرى أنه مما يجب التنبيه عليه، والمقام يقتضي تذكير الطلبة به والتنبيه عليه تذكيرا وتنبيها لمن أهمل أو أغفل. ولما قال النصربوري ذكر أمورا متداخلة مختلطة، هذا من جنس هذا الإطلاق والتحكم الذي لا بينة عليه ولا مثال له، ما جاء ولا بمثال. يا أخي ما ينبغي هذا، ما يصلح مثل هذا الكلام. كان الواجب أن يبين ما هي الأمور المتداخلة، صحيح؟ يقول كذا وكذا، ثم يبين وجه التداخل، ثم مع ماذا تداخلت، ثم ما هو الأولى منها. ما هكذا كلام مرسل لا يمكن أن يقبل البتة. وغير ذلك من الكلام الذي عليه إيرادات وإيش واعتراضات. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، جاء بعد الحاكم من الذين ألفوا الحافظ، كم لنا ساعة؟ طيب أذكر الآن عالمين ثم أقف على تنبيه يعني أو تنبيهات متعلقة بهذا المقام. جاء بعدهم الحافظ أبو نعيم الأصفهاني أو الأصبهاني، متوفى سنة 30 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. عمل مستخرجا بالكسر، نعم، على كتاب الحاكم أبي عبد الله. وذكر الحافظ في النزهة أنه أبقى فيه أشياء للمتعقب، أي لمن جاء في زمنه أو بعده، لمعترض أو متعقب أو مريد استيعاب. بعد الأصبهاني جاء الحافظ الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 63 بعد 400، ألف كتبا عديدة. الحافظ الحاكم الحافظ الخطيب ألف كتبا عديدة في ماذا؟ في علوم الحديث. وذكر الحافظ ابن حجر في النزهة أن الخطيب صنف في قوانين الرواية كتابا أسماه الكفاية، وفي آدابها كتابا أسماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وقل فن الجامع لآداب الشيخ والسامع، هكذا في النزهة، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه، يعني الخطيب، كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علما كل من أنصف علم أن الخطيب أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، هكذا قال. الذي وجدته في التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد الحافظ ابن نقطة المتوفى سنة 29 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ترجم للخطيب البغدادي قال له: مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. فلعل الحافظ يعني ذكرها بالمعنى، ذكرها بالمعنى. عرفنا إذن هذه المرحلة، وهذه إيش الفترة، هي المرحلة إيش الخامسة، أليس كذلك؟ ها، والرابعة، نعم. هذه المرحلة التي ذكرنا فيها جمعا من أهل العلم، تتابع العلماء بعد ذلك في التأليف والتصنيف في هذا الفن بتصانيف عديدة، وتفاوتوا في ذلك. قبل أن أنتقل إلى ما بعدها، ثمة تنبيهات مهمة تتعلق بهذه أو بهذا المقام الذي نحن فيه وبهذه المرحلة. هذه إيش المرحلة؟ المرحلة رقم كم؟ الرابعة. طيب، لعلنا نقف هنا، نكملها غدا إن شاء الله، نقف عند هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة